النقطة السابعة في هذه الحلقة موضوع الأنس بالقرآن الكريم، لا أقول قراءة القرآن ولا حتى التدبر فقط، وإنما الأنس. نحن نلاحظ في حياة الناس عندما يأنس إنسان بإنسان ذكرا كان أم أنثى، نفس الحديث معه يريح القلب وإن كانت خالية من فائدة علمية. عندما يأنس الإنسان بإنسان يحب أن يتحدث معه، ولهذا قيل بالنسبة إلى موسى الكليم على نبينا وآله وعليه السلام أنه اتخذ سؤال الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، اتخذه ذريعة للكلام مع الله، فأخذ يفصل: عصاي أهش بها على غنمي، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. يقال اغتنم الفرصة موسى لكي يستأنس بالحديث مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا فتح القرآن وقرأه قراءة من دون تدبر، طبعا هذه درجة من درجات الارتباط بالقرآن، وهي درجة جدا نازلة، درجة أولى. الأرقى من ذلك أن يكون هناك في الواقع تدبر في معاني الآيات والاستفادة العلمية في هذا المجال. والمرحلة الثالثة الأنس بالقرآن والحديث، يتخذ الإنسان الصلاة ذريعة للحديث مع الله، ويتخذ القرآن ذريعة لحديث الله مع العبد. والإنسان إذا اشتد أنسه بالقرآن يصل إلى عالم شبيه، لا أقول حتى قريب، ولكن يصل إلى عالم شبيه بعالم أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين كانوا يفهمون القرآن حق فهمه، يعرفون القرآن حق معرفته. الإنسان إذا زادت تلاوته وزاد تدبره واشتد أنسه بالقرآن الكريم يصل إلى درجة انكشاف رموز القرآن وشرح الصدر. القلوب عليها مغاليق وعليها مفاتيح، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله سبحانه وتعالى يفتح هذه الأقفال فيفهم من القرآن ما لا يفهمه الآخرون. بالإضافة إلى ذلك، المعاني القرآنية تجد لها طريقا انسيابيا إلى قلب الإنسان. عندما تأتي الآية أيها الذين آمنوا، حقيقة يرى نفسه بأنه المعني بكلمة يا أيها الذين آمنوا. ولهذا قيل أيضا في يا أيها الذين آمنوا في جميع القرآن الكريم أن لذة الخطاب الإلهي للعبد ذهبت بالعناء. الإنسان عندما يخصه الله عز وجل بالتكليف ويقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يلتذ بأن الله عز وجل قد تكلم معه. ولهذا نرى أئمة أهل البيت يقولون لبيك عندما يقرؤون هذه الآيات المباركة. إخواني، علينا أن نعلم أن الكتاب، أن القرآن الكريم كتاب رب متصف بصفتين تهمنا هاتان الصفتان هنا: صفة الحكيم وصفة اللطيف. حكيم بمعنى أن القرآن يوازي حركة الوجود، كما أن للنجوم مواقع، كما أن الذرة فيها مواقع مرسومة، كذلك القرآن الكريم في الواقع آيات القرآن ومعاني القرآن متقنة الصنع كإتقان الذرة والفلك، الذرة في صغار الموجودات والفلك في المجرات الواسعة. إذن كتاب حكيم. ولو أمكن أن يكون هناك كتاب أرقى من القرآن للنبي الخاتم وللأمة الخاتمة لأنزله الله عز وجل. هكذا نعتقد أن كلام الرب هذا أرقى كلام يمكن أن يتوجه إلى البشر. فإذا الكتاب من حكيم والكتاب من لطيف. الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الكتاب أن يرفع من مستوى البشر، كما نقرأ في آية الكرسي يخرجهم من الظلمات إلى النور، نسب الإخراج إلى نفسه. فإذا هو حكيم وهو لطيف، إذا أراد أن يختصك باللطف في الواقع يجعل القرآن شفاء لدائك. الآيات القرآنية حقيقة فيها صفة الإعجاز وفيها صفة التأثير الذاتي. نعتقد أن القلوب المستعدة الخالية من الشوائب عندما تسمع القرآن الكريم، القرآن فيها جهة الباعثية. الآن لا أقول باعثية إجبارية، ولكن في الواقع تفتح الآفاق، تشرح الصدر، تدعو الإنسان وتحثه على العمل. ولهذا أقول في ختام هذه النقطة، إذا أردنا المزيد فلنبدأ بالخطوات الأولى. الخطوات الأولى أن نفهم ظاهر القرآن، كيف يتفاعل الإنسان مع آية لا يعلم معناها، تلك إذن قسمة ضيزى مدهامتان. الله الصمد في آيات إذا لم نعلم المعنى الظاهري فيها لا يمكن أن نتفاعل معها. فإذا أدنى الدرجات أن نفهم ظاهر القرآن الكريم، وبالتالي التلاوة الرتيبة، يعني أنا أقول أن التلاوة الرتيبة للقرآن كما في بعض الروايات تؤكد على أن نتخذ مجموعة من الآيات كحد أدنى للقراءة. أيضا هذه خطوة أولى أيضا في طريق الأنس بالقرآن الكريم. والأهم من يعني والمهم بعد ذلك الالتزام بما يأمر به القرآن، لئلا ينطبق علينا ذلك النص الشريف لا سمح الله رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. القرآن يلعن الظالمين، فإذا كنت ظالما بالمعنى الذي تنطبق عليه الآية فأقرأ القرآن والقرآن يلعنني. لا يتجاوز القرآن في الواقع الدرجات الأولى من الاستيعاب والتأثير في وجود الإنسان.